كما يفعل بعض كما يظن بعض العامة. يقول بعض العامة إن من أدوية الكحة لبن الحمار. نعم عرفتم. وقالوا هذا مجرد، وقال هاجة شرب لبن النهاجة. نعم لكن غير صحيح، ولا يجوز شربه للعلم. ليش؟ للوجهين الذين ذكر. أولا أنه قد يشفى وقد لا، وكثير منا دون أدوية تنفع بإذن فهو قد يشفى. إذن هل نحن نتيقن زوال ضرورة؟ لا. الشيء الثاني أنه ليس بحاجة، قد يشفى غيره دواء آخر.